لا لا يجوز سؤال الله عز وجل لبس بوجه نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام ولا بجاه نبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما المشروع هو أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وفي آخره، وهذا من يعني من أسباب